لا إثم ولا كبيرة. فمتى زال عذره؟ أزال هذا في الحال. وإذا تأخر ولو لحظة فعليه إيه؟ فدية، لأنه الآن صار متعمدا قاصدا. يقول: ويسقط بالنسيان، يعني وكذا الجهل والإكراه، فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق. الوطء في معه، الصيد في قطع، الحلق والتقليم فيه إلناد، فيستوي فيه العمد والسهم والعلم والجهل والإكراه والاستيعاب. إذا لو واحد بعد ما أحرم مشي وراح شد شعره من يحيط، يبقى عليه شعره لا إله إلا الله، اتعمد فيه شعره فين؟ اتعمد فيه شد، راح يطلع كبشة فين ولاد، بس ده ايه؟ إذا لك شعر بحلق أو غيره، طبعا ما لي أرى الضوء بعد كده استثر، ها؟ عليه؟ وكان واحد من المسكين، اثنين من المسكين، ثلاثة، فدية ثلاثة، وهكذا. نسي فجامع، ها؟ عليه الفدية قبل التحلل الأول أو بعد قدر التفصيل. نسي فقبل فأنزل، نفس الإشكال. يبقى إذا هذه الأشياء لا تسقط بالجهل والإكراه والنسيان. كما كأنهم في القوم أيضا قالوا في الوقت أنه إيه؟ لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لأن مثل هذا نازل أن ينتبه إليه، مع إني أخ طفل بي طالب علم جيد ولسه متجوز جديد محدث يعني كما يقولون. فمن طرائف الأسئلة هو هذا السؤال، إنه استيقظ وخائف، بس الحمد لله كان تطور ونهيت المصائب. فجامع امرأته نازلة، خلاص بعد ما جمعها قلت له بقى نجيب أكل، قال لا لا أنا صايم. سبحان الله، يتذكر في الأكل ولم يتذكر في الجماع، وهو يحكيله ما سبق يعني بدون وصف. فالإنسان قد يحصل، ومع ذلك لا يعتبرون به ليه؟ لأنه نازل، والنازل لا حكم له. طيب، دون وطء وصيد وتقليم وحرم. ثم قال: وكل هدي او اطعام، يعني كل ما قلنا هدي يد الهدي او كل هدي اطعام، سواء كان لشيء فعل متعلقا بالاحرام او متعلقا بالحرم، يقول: وكل هدي او اطعام فلما ساكين الحرم، يعني هدي الواجب من اجل جزاء الصيد او دم المتعه والكرام او لانه ترك واجبا او لانه فعل محظورا، كل ما قلنا من ذلك ايه؟ فلم تاكيل الحرم، لكن في تفصيل معين ليس هذا محله. فلم تاكيل الحرم يعني ايه؟ فلم تاكيل الحرم يعني ذبحا وتفريقا، يعني يذبح في الحرم ويفرق على مساكين الحرم. وهذا السؤال يتكرر كثيرا جدا، يعني واحد مثلا في مكه ارتكب محظورا وما يعرفش، بعد ما جه قالوا له عليك دم، فيروح ذبح هنا وفداه هنا، لما ينفع لاجل ايه؟ أن يذبح هناك ويفرق هناك في الحرم لمساكين الحرم. مين مساكين الحرم؟ اللي هم أهل مكة الأصليين؟ لا، كل من كان مقيما في الحرم، سواء كان مكي أو كان وارد إلى مكة، لكنه مسكين، يعني فقير. ماشي يا جماعة؟ وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني ذبحا وتفريقا. وممكن ما يذبحوش، ممكن يصدقوا له، لكن أبدا يذبح. ما ينفعش يكون حي، لابد أن يذبحوه هم، وإلا أخذه وذبحه وفرقه عليهم. قال: وفدية الأذى، اللي بنسمي عليها الذبح شاة أو ثلاثة مساكين طعام مساكين أو صوم ثلاثة أيام. وفدية الأذى واللبس، الأذى عن الحلق يعني، واللبس ونحوهما، يعني الصيد وتغطية الرأس والتقليم، ما كان في اتجاه فدية الأذى. ودم الإحصان حيث ولد سببه، يعني في المكان الذي ولد فيه السبب، واقصد في مكان هذا في هذا المكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ذبح في المكان الذي أحصر فيه. طب ماذا لو قدمه لمساكين الحرم؟ يجوز، لكن كلام إن لك أن تذبحه في مكان الإحصان، أو إذا ارتكبت محظورا فلي أن أذبحه في مكان ارتكاب المحظور، وفي الحرم يجوز أيضا. ولذلك لو أن رجلا تطير عند الميقات محظورا مش محظور؟ محظور، واجب عليه فدية أذى،

طيب يبتدئ المعتمر سواء بعمرة الصلاة أو عمرة التمتع، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. ينوي بطواف إيه؟ طواف العمرة. وسيأتي أن النية شرط لصحة الطواف، لازم ينوي، ما ينفعش يقول كده بنيته أنه في الأول نوى حج العمرة، لا لازم ينوي أيضا طواف، وأن هذا قصد العمرة مثلا، لأن من لم ينوي لم يصح طواف. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، فقوله يبتدئ بطواف العمرة هو يمتلك لما يخش المسجد لا يصلي ركعتين، لكن أول ما دخل إيه؟ ابتدأ بالطواف، لأن تحية الكعبة الطواف. إذا مجرد دخولك الحرم لا تصلي ركعتين، وإنما تدخل مباشرة إلى الكعبة وابدأ بالطواف. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، يعني قدوم مكة يعني، فيحاذي هذا بداية التفصيل في صفة الطواف، يعني كان هذه الفهم هاي الخطيئة، يعني فإذا أردت أن تعرف صفة الطواف فإنه يحاذي، أو للتفصيل فيحاذي الحجر الأسود بكل، يبتدي الطواف من عند الحجر الأسود وتجعل الكعبة عن هذه الكبير، ها؟ قول ايه؟ ما يجيش اليسار، يعني خلي الكعبة على شمالك يعني، والناس يقول لك عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، سيبك الكلام ده، المهم يبتدي اجعل الكعبة عن ايه؟ عن الأرض، بعض الناس قاعد يستدرك ويجيبها من جهة عقارب الساعة وأشياء عجيبة. والمسألة كلها مسألة شريعة نحن فيها متبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش في فرق من جعلها على اليمين او اليسار بنفس الامر، وانما الفرق ايه؟ من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مش حاجه بمزاجنا او حتى مثل هذه الامور نقول فيها ايه؟ تعبديه. العله فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحكمه فيها اننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يظهر لنا فيها حكمه، هي فيها حكمه في نفس الامر، لكن الحكمه التي نعرفها هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو طاف جعل الكعبة عن يمين أو يسار من حيث هو الأمرين سواء، هما مش شرط من حيث إيه؟ من حيث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ إلا أن تكون الكعبة عن يسار. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني يقف بدنه، يكون بدنه كله محاذيا للحجر الأسود، بمعنى أن لا يتجاوز شيء من بدنه الحجر الأسود. يعني ممكن يبدأ من قبله، وممكن يبدأ من محاذاته تماما، وممكن يبدأ بعد محاذاته بعد جزء منه، بس لا يخرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر. بس انت لو وقفت كده قدام الحجر مش عرضك، مش عرض الحجر كله، فانت ممكن تاخد جزء من الحجر ايضا الى جهة اليمين، لكن لم يخرج شيء من بدنك عن محاذاة الحجر، بدنك من اول لاخره محاذي لايه؟ للحجر. والآن في يافطة سريعة مكتوبة الأدوار حتى كلها بداية بداية الطواف. فحاذيها إذا يعني مع الزحام الشديد ربما لا يرى الإنسان الحجر ولا يستطيع أن يضبط المحاذاة، لكن هذه اليافطة مكتوب يافطة خضراء واضحة جدا أن هذه بداية ونهاية الطواف. لا يجوز أن تتجاوز، لأنك إذا تجاوزت الحجر الأسود فبقى الشوط بقى أقل من شوط. انتبه، لكن أكثر الناس ورأيتهم كثيرا أكثر الناس لا يبالون بهذه المسألة. هاي ثلاث هيكون ما تيسر لا يعرف خلاص. ممكن يجاوز الحجر قبل الحجر، وقل من يضبط أن يقف عند المحاذاة. نعم إذا بدأ من قبله فلا حرج عليه، لكن الإشكال أن يتعداه، لو تعداه لم يعد لم يبقى هذا الشرط ناقص، وإذا نقص هذا الشرط لم يصح الطواف، وإذا لم يصح الطواف لا يمكن أن تتحلل، لأن هذا الطواف إذا كان طواف عمرة أو طواف زيارة فهو إيه؟ ركن من أركان الحج، مسألة خطيرة. فالواجب أن يضبط الإنسان هذا الأمر وأن يقف محاذيا للحجر، فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويسفره يعني يمسحه بيده اليمنى، ويقبله، ويسجد عليه، نقول نحن زيادة إيه؟ ويسجد عليه كما فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. يسجد عليه، يسجد يحط رأسه عليه، ويقبله بلا صوت. يعني قبل يعني بلاش شغل اللي هو اللي يطلع فيه ده، يقبل بلا صوت ويستلمه ويقبله، يعني اذا تيسر له ذلك.

الكعبة أو لمس الحجر أو لمس رؤوس الإيمان أو ما كذلك. ثم ننبه أيضا على أن الرمل خاص بالرجال، وكذلك عند الصفا والمروة خاص بالرجال ليس للمرأة أن ترمل، المرأة تمشي مشيا معتادا ولا ترمل. قال ويستلم، يعني ويسن أن يستلم ويجعل الميت عن يساره ويرمل الأفقي في هذا الطواف، ويصد سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. يعني الذي يستلم من أركان الكعبة الأربعة اثنان فقط، الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني قبل الحجر مباشرة، لكن الشامي والعراقي لا يستلمان، يبقى عندك ركنان فقط تستلمهما، الركن اليماني يستلم والركن الحجر الأسود يستلم، لكن الركن اليماني لا يقبل كما فعل كثير من الناس، إنما الذي يقبل إيه؟ الحجر والركن الأسود. قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ويقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحم ببقية صلواتهم بما أحب، ولا يتعين فيه شيء. وتسن فيه قراءة القرآن على الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قال ومن ترك شيئا من الطواف، يعني ولو كان يسيرا، يعني بدأ مثلا بعد الحجر بشيء يسير جدا تجاوز الحجر في أوله، يعني ترك شيئا من الطواف، ومن ترك شيئا من الطواف لم يصح طوافه او لم ينوه، يعني لم ينوه الطواف دخل كده على الكعبه وطاف على طول، لم ينوه ان هذا الطواف طواف اصابه مثلا في الاخر او وداع في اخر امر او قدوم او طواف عمره الى اخره، المهم يعين هذا الطواف، والكلام هنا في طواف القدوم او طواف الايه العمره، او لم ينوه اي الطواف يعني لم يصح، او نسكه يعني بأن لم ينوي النسك، يعني إيه بأن لم ينوي النسك؟ يعني أحرم مطلقا، ما عينش عمره ولا حج ولا عمره ولا حج ولا حج وعمره مع بعض، وطاف قبل أن يعين هذا طاف لإيه بالضبط؟ طاف عمره ولا طاف قدوم ولا ما حاجة، لم يصح. أو طاف على الشاذروان، الشاذروان اللي هو ما قدر عن جدار الكعبة، اللي هو الحتة اللي فيها رخام نازلة كده من الكعبة، وهذه يقولون انها من الكعبه فلا يجوز ان تطوف عليها، او طاف على الشاذروان او على جدار الحجر اللي الناس يسمونه ايه حجر اسماعيل، لان الحجر من البيت سته اذرع وشيء، فلا بد ان تطوف خارج هذا الحجر، او عريان يعني طاف وهو عريان، او نجس يعني طاف وهو نجس او متنجس، او محدث لم يصح طوافه. ليه؟ لان طاف البيت صلاه، فلا بد ان تكون متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر. ايه؟ على بدني او سلم حيث لم يعفى عنه. وهنا شيء خطير جدا ورايته مرارا ملأ في الرجال والنساء، قضيه كشف العوره في الطواف. مش العوره المغلظه، العوره اللي هي ايه؟ عوره الصلاه. دلوقتي لما يكون واحد بيطوف والايدار نازل عن السره. ورافع الرداء فوق، فشايف انت ايه سرته وما تحدث الركعه. ما تقدر تفرك عوره. وبعضهم بيبقى الازار ايضا مرفوع لما فوق الركبه، ويكون هذا من العوره، فلا يصح طواف. فانا يا جماعه في منتهى الخطوره، الناس بيقعوا في مصائب والله. ويجب الانسان ان ينبه الناس على مثل ذلك. يبقى انت لما تحرم تضبط امر تعمل الازار بما يكتب العوره ما بين السره والركبه، لا يجوز ان تتساءل في هذه المساله. مثل ما قلنا في الصلاة أيضا ستر العورة، هنا أيضا ستر العورة شرط. والنساء من باب أول، اسمع النساء بقى، وما في النساء من عجائب، اللي شعرها حتة من شعرها مكشوفة، واللي مش لابسة ملابس طويلة فجزء من ساقها مكشوف، واللي تعمل كده في الكتير فتبعها للحيش كده ومفيش مشكلة، واللي رقبتها مكشوفة إلى آخره. وكل هذا لا يصح معه الصلاة إذا لم يعفى عن هذا القدر المكتشف من العورة على ما سبق تفصيله. طيب نعم، يعني ينبه على من لبس على من لبس الاحرام ان يضبط المساله وان يستر عورته ليصح طوافه، وان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر، وان يكون متطهرا من النجاسات.

ما صفة العمر؟ لأن العمر إحرام وطواف وسعى ثم يحلق أو يقصر. وأما إحرام الحج فسيأتي هذا إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين في مسجد سيد المرسلين. والحمد لله كده استطعنا.